ولما كانت الحلقة 30 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في ذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا صير لما ظهرت له حورية الماء على صفحة الماء وخاطبته بأفصح لسان وعرف أن نصفها سمك ونصفها إنسان وقص عليها ما لقيه من السلطان وعاهدته أميرة الماء على كتمان هذا اللقاء، ولكن أبا صير لم يطق الكتمان وأفضى بالسر إلى القبطان، ثم وخزه الألم وأخذه الندم حيث لا ينفع الندم، وعلى الشاطئ المهجور وقف أبو صير وحيدا في هذه الجزيرة يفكر في تلك الأميرة. آدي المعاد والوقت فات، ما عادتش هترجعلي، أمال مين اللي حيساعدني عشان أرجع لأهلي؟ أنا اللي غلطان، إزاي أقول للأبطال؟ يا ريت اللي جرى مكان. يا ملكة يا ملكة يا سمكة، مفيش فايدة، خلاص خلاص. الله، البحر بيشق. الله، ملكة ملكة، منك لله يا بصير. انت دهنة وشك اسود كده ليه؟ انت سويت وشي، انت هدمت عشي. انا انت قلت اسمي، انت جبت سيرتي من سوء بختي. ده انا معاياك، ده انا معهداك. ايه بس اللي حصل يا ملكة؟ انا مش قايلالك اننا نشم الكلام تحت المية؟ انا معرفش. انت ما تؤتمنش، خد. ايه ده؟ ولو انك ما تستاهلش. ايه ده يا ملكة؟ دي السمكة. سمكة ايه؟ انا لولا العهد ما كنتش جيتلك، ولا كنت هترجع لأهلك. ارجع تاني لأوطاني، لكن السمكة دي ما ترميهاش. اخر حاجة هقدمها لك واخر كلمة قولها لك، السمكة دي فيها نجاتك. ازاي؟ معرفش ازاي، قبل الكاهن ما يقولي كنت انت قلت اسمي وسويت وشي. ملكة. واحدة متعش. ملكة. روح يا ابن آدم، جبار ظالم ظالم. ملكة ظالم. ملكة ملكة ملكة. أنا عملت إيه؟ كنت بقول السر ليه؟ ملكة وجايبة لسمكة، السمكة دي بتقول عليها حياتي وفيها نجاتي، ازاي؟ اعمل ايه فيها؟ أطبخها ولا شويها؟ يا دي سمكة سمينة. فين السكينة؟ سكينة أنظفها كده وافتح قلبها. ده الدهن طالع منها. الله، ايه ده اللي شبك في سنها؟ الله، ده خاتم، خاتم، خاتم في قلب السمكة. الكلام اللي قالته لملكة، اما البسه في صبعي ده طلع قدي. ياه، خاتم عظيم، ده جوهر كريم، ده يساوي قلوب. يا سلام، صحيح الدنيا ظروف، السلطان خد أموالي وربنا عوضها لي. يا من تكريم، يا من تكريم، يا رب. فين الأبطان؟ بقولك فين الأبطان؟ انت مش سامعني؟ انت بتكلمني؟ امال بكلم الحيطان؟ انت بتسأل ولا بتتخانق؟ ما هو شيء يضايق. انت دلوقتي عاوز ايه؟ عاوز ايه ايه؟ فين السمك بتاع السلطان؟ اتأخر النهاردة ليه؟ البحر النهاردة ما كانش فيه سمك. البحر ما فيش فيه سمك؟ ما طلعش حاجة في الشبك. ومين اللي صدقك؟ طيب يا ابني بلاش تصدقني. ما تطولش في كلامك. ما طولش في كلامي. فوت قدامي، تعال. اجي فين؟ بقولك تعال، فوت قدامي على السلطان. انت توديني للسلطان؟ ازاي تنزل الجزيرة المهجورة؟ اعمل معروف فضها سيرة. ده انت وقعتك بيضة. طيب كفاية بقى، كفاية. ايه هي الحكاية؟ تعال. روح روح يا اخي. الله الله، الولد رقبته طارت. ايه اللي قطع رقبته؟ الوقت يقولوا عليا انا اللي قتلته. انا طب قتلته بايه؟ فين السلاح اللي موتته بيه؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الجزيره دي معموره، دي مسحورة. مرة تطلع لي حرية من المية، ومرة واحد تنقطع رقبته من غير ما حد يقرب له. المكان ده مسكون ولا أنا مجنون؟ أنا مجنون، مجنون، مجنون. أبطان، أنت بتزعق لي يا بصير. تعال الحق يا أبطان. إيه مالك؟ الحقني، أنا هتجنن يا أبطان، أنا مجنون. الله، وإيه بس اللي خليك الله، إيه ده؟ قول لي أنت، إيه ده؟ ده نعمان. نعمان إيه؟ خدام السلطان. انت عملت ايه يا بصير؟ انا ما عملتش حاجه. ازاي تقتله؟ ما قتلتوش والله. انت خربت بيتي، هو انا كنت بنجيك عشان ترازيني؟ ابطال، انا اللي غلطان، انا مظلوم، مظلوم. انت تستاهل اللي حيجرالك وانا استاهل اللي حيجرالي. مظلوم في الاول ومظلوم في التالي. بقى مش انت اللي قتلته؟ والله بجيت عنده، يعني بصيت لقيت راسه وقعت على الارض. بالظبط، ده انت نصبتك ما دقتش على حد. هو زود عليا في الكلام، بشاور له بايدي كده. الله الله الله، حاسب حاسب حاسب يا مصير. ايه؟ ما ترفعش ايدك، انت مال عقلك؟ هقولك بس ما ترفعش يدك. انتوا اتجننتوا ولا انا اللي مجنون؟ لا انت مجنون ولا احنا مجانين. الخاتم اللي في صباعك ده جبته منين؟ ليه؟ جبته منين؟ لقيته في قلب السمكة. سمكة؟ أيوة، اللي جابتها لي ملكة. ملكة مين؟ فهمني. اللي نصها سمك ونصها أدمي. الكلام ده إيه؟ وانت ما كنتش راضي تصدقني، قالت لي اوعى تقول اسمي، احسن ما عندش تشوفني. لكن انت قلت لي. عشان كده خصبتني، اخر حاجه اديتها لي واخر كلمه قالتها لي، السمكه دي فيها نجاتك وعليها حياتك. وجبت السكينه وبفتح قلبها، شبك الخاتم ده في سنها. أنا الوقت فهمت كل حاجة. حاجة إيه؟ الخاتم اللي في إيدك ده خاتم السلطان. السلطان؟ إذا كان اللي لابسه غضبان ويشاور بيه يطلع منه شعاع زي النار. أيوة مظبوط، أنا شفت الشرارة دي. أهي دي اللي قتلت نعمان، وده اللي يفصل لنا حالة السلطان. أتاريه زعلان، الخاتم ده يخليه تستولى على الملك والسلطان. أبدا يا أبطان، أنت غلطان. دي الإية لقيتها وعارف صاحبها. أبو صير، أنت قلبك كبير، اعمل خير تلاقي خير. يلا بينا على السلطان. طب بس جثة نعمان. سيبك منها، أنا حبعت اللي يدفنها. طب اتفضل. اتفضل يا أبطال، عالسلطان، إلى السلطان. ووقف أبو صير على السر الخطير، وتختم بالخاتم المسحور، وانطلق مع القبطان إلى قصر السلطان. ودخل القبطان إليه وأقبل عليها. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 130 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.